لكن كتب الأدب نسبته أيضا إلى غيره، وقال أنه ابن حزم قالها في محبسه وكان في السجن متشوقا إلى أهله وولده، ولكن قيل إنها تروى لغيره. ولكن يبدو أن هذا ليس من باب دعاء الصفة ولا دعاء بالصفة، فيبدو أن اللطائف في هذا البيت المقصود بها ليس صفة الله هي لطيف، وإنما ما يخلقه الله تعالى من الحوادث لطفا بعباده. فالشاعر كأنه يرجو أن يخلق الله حوادث فيها لطف ورحمة بحاله تتسبب في مخرجه من سجنه وتحقق له لما الشمل مع أهله. وأنا أيضا قلت هذا طبعا يعني حينما قلت في محاولة توجيه كلام الحزم، هو مما ينبغي يعني الناظر من العلم أن يحملوا كلام أهل العلم قدر الإمكان على أحسن محامله وأحملها وأجملها، ما دام أن لذلك وجها صحيحا من النظر فهذا هو الأولى والله أعلم. أسأل الله إليكم مبارك فيكم. نزل معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: ذكر الله عز وجل لنا مصارف الزكاة الثمانية في كتابه الكريم، فهل تعتبر الأنشطة التالية من مصارف الزكاة؟ توزيع الشنط الغذائية، توزيع البطاطين في الشتاء، توصيل المياه لمنازل الفقراء، بناء أسقف خشبية لهم، تجهيز العرائس اليتيمات أو الفقيرات، توصيل المساعدات الطبية للمرضى، على أن تعطى أموال الزكاة لجمعية موثوق بها وتتولى هذه الجمعية القيام بالأنشطة السابقة، علما بأن الجمعية تقوم باستكشاف الحالات قبل تقديم المساعدات لها. أفيدونا وجزاكم الله خيرا بشأن كون ما تقدم ذكره من مصارف الزكاة من عدمه، وهل بإخراج الزكاة بهذه الكيفية أكون قد أخرجتها في صورة مال كما هو مطلوب مني، أم أن إخراج زكاة المال في صورة مال غير واجب أصلا؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير المسلمين وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذا السؤال وأيضا على هذا التفصيل وإحسان السؤال. وقلت في آخر سؤالك: هل بإخراجي للزكاة بهذه الكيفية أكون أخرجتها في صورة مال؟ وهذا يدل على أن عندك شيء من الفقه وعندك شيء من الفهم، لأن فعلا الزكاة تخرج مالا، إذا كان المال نقدا فيخرج نقدا ولا يخرج أعيان. فالواجب في الزكاة أن تكون من النقود ما دام أن المال هو من النقود، ولا تخرج مواد عينية ولا سلع غذائية. ولهذا مسؤولية المزكي أن يسلم مبلغ الزكاة للمستحقين من مصارف الزكاة الثمانية، وليس من حقه التصرف بهذا المبلغ ولا الاجتهاد في البحث عن الأنفع لهم حسب نظره، بل يعطي المال المستحق للفقير وهو أدرى بحاجته ومصلحته من غيره. وإنسان لا شك إذا كان معه مال يستطيع أن يحصل على ما يريد، أما إذا أعطيته عينا قد لا يكون محتاجا لها، بل قد يكون يبيعها بثمن بخس من أجل أن يحصل على قيمتها النقدية، ولهذا لا ينبغي التساهل في هذا الموضوع. إلا أنه يعني بعض العلماء سهل إذا كان المستحق غير رشيد، أو كان مجنونا أو كان صغيرا أو حتى كان سفيها أو أسرة يعني فعلا سفيها في المال، فبعضهم رخص في أنه فعلا يشتري لهم، أو أنه قال يصرفون فيه كماليات لا يحسن الإلغاء، وهذا جميل جدا، يعني لا يعني الإلغاء وإنما يعني الاعتراف بالآخر. فالتعايش هو تنظيم وسائل العيش بين الناس في مجتمع واحد، تعايش تنظيم وسائل العيش بين الناس في مجتمع واحد أو بلد واحد أو منطقة واحدة. وإذا حصل التعايش، إذا حصل التعايش فإنه فعلا يعني حقق على وجهه، فإنه ينشر الألفة والتعاون والترابط وينمي روح العالم، بمعنى ما في تصنيف وما في إقصاء وما في أيضا يعني طبقية صح التعبير. فإذا وجد التعايش وكان حق العيش للجميع فإن هذا ينشر الألفة والتعاون والترابط وينمي روح العمل والإبداع، ويحمي البلاد من الانحراف والانجراف والأفكار المحرفة والاتجاهات العدوانية، ويقلل من أثر الشائعات المهنة للعزائم والفرق للجماعة. أيضا الذي يجعل التعايش جميلا ومنسجما هو أنه ينطلق من الأخوة، يعني عندما تستشعر أخوتك لأخيك، وأيضا صلاح النفس إذا كان نفسك صالحة

سائل يقول: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة، وضحوا لنا الحكم في هذا الفعل، بارك الله فيكم. لا شك طبعا أن هناك أشياء تقبل أو يعني تقبل من الكعبة وتمسح، وأشياء لا، فالحجر الأسود يقبل ويمسح، وركن اليماني يمسح كذلك أيضا، وأيضا الملتزم وهما بين الباب إلى الحجر الأسود هذا يلتزم بمعنى يحتضن ويلصق الإنسان جسده فيه، وأن حينما دخل الكعبة كبر في نواحي الأربع وأيضا التصق بها أيضا من الداخل، أما من الخارج لا، ما نقل عنه. نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلتصقون بها، أو أنهم كانوا التصقوا كان بلال من الداخل والصحابة كانوا محيطين بها من الخارج، فأرجو إذا كان كذلك فإنه فيه سعة إلى حد ما. أما مقام إبراهيم لا، فلا يتمسح ولا ما يلتزم ولا ما يقبل، لأن هذا كله من المبتدعة، وإنما مقامه عليه السلام هو أن يصلى خلفه ركعتا الطواف إذا تيسر، وإلا من أي مكان من المسجد. هذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذا. أما سؤال الكعبة ودعوها هذا لا يجوز، أن يسأل الكعبة ويدعوها ويدعو مقام إبراهيم هذا لا يجوز، لأن هذا شرك بالله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله يسأل: ما حكم تغيير المكان بعد قضاء الفريضة وذلك لأداء السنة؟ ذكر الفقهاء أنه يعني يستحب يفصل النافلة عن الفريضة إما بكلام أو بانتقال من موضعه، لحديث معاوية قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فتغيير المكان مكان السنة عن الفريضة هذا أمر جائز وسائغ، ولكن ينبغي أن ينبه إلى شيء آخر، وهو أن صلاة المرء في بيته أفضل إلى المكتوبة، حتى ولو كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فالصلاة في البيت أفضل بمعنى النافلة. فالإنسان إذا صلى الفريضة في المسجد فإنه يتنفل في بيته، ومعلوم فضل هذا للحديث، وأيضا لأنه يجعل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وليكون قدوة لأهل بيته يرونه يصلي ويرونه يحافظ على مثل هذه الشعائر. لكن لو أدى السنة في المسجد فلا حرج إن شاء الله، وبخاصة إذا كان أيضا يعني يخشى إذا خرج من المسجد أن يشغل أو أن ينسى أو أن يعني يأتي ما يصفه، فيصلي في المسجد، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكنه تغيير المكان لا مانع منه بين الفريضة والسنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: إذا كانت المرأة عليها قضاء أيام من شهر رمضان فهل يجوز لها أن تصوم نافلة كيوم عرفة مثلا مع بقاء القضاء عليها؟ هذه المسألة مما يعني اختلف فيها العلم اختلافا يعني كبيرا إلى حد ما، وهو يعني هل يصوم النافلة مع بقاء الفريضة عليه، ولسيما إذا كان قضاء من رمضان. ولعل إن شاء الله أن الراجح هو الجواز، لأن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الوقت المحدد، بما يدل على أن وقت القضاء موسع، وقت القضاء موسع، فما دام أن وقت القضاء موسع فإنه يجوز في هذا الوقت الموسع أن يؤدي نافلة، كما أن الظهر مثلا إذا دخل وقت الظهر ومدته ساعتان إذا وصل يصلي نوافل قبل الفريضة، فالأمر في هذا أرجو أن يكون واسعا، إلا إذا ضاق الوقت لا شك طبعا حينئذ يتعين أو يضيق الوقت من أجل قضاء الواجب، فما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل كما لو تنفل قبل أن يصلي كما قلنا الظهر إلى آخره. ويبدو هذا هو القول الأظهر إن شاء الله، فإنه يصلي لا مانع أن يؤدي النافلة قبل أن يؤدي القضاء. لكن لو أنه وخاصة الاختصار تسأل عرفة، لو أنه صام عرفة ونوى القضاء والنافلة صح إن شاء الله، يعني يكون له أجر القضاء وأيضا يثاب إن شاء الله على يوم عرفة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من الإسراف إحضار مصور لتصوير ليلة زواجي مقابل مبلغ 1500 ريال أو أقل، ولماذا وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال يشمل الأمرين، على التصوير وعلى الإسراف. أما التصوير كما تعرفون طبعا الأصل فيه المنع ولا شك طبعا، ولا ينبغي أبدا، لا تقتنى الصور إلا لحاجة وضرورة كما لو كان هوية أو توثيق أو نحو ذلك، أما ما عداها فلا تقتنى الصور ولا تعلق ولا تعظم ولا لذكريات ولا لغيرها، فهذه كلها ينبغي سواء كانت صور باليد أو صور بالكاميرا إلى آخره. فالأصل في هذا هو المنع، والحديث في هذا شديد كما هو معلوم، لا على مصورين والذي يضحي إلى خلق الله، فالأصل في هذا هو المنع ولا مغي. والثاني الإسراف ولا سيما في مثل قبيل مناسبات الزواج، الناس تسرف في هذا كثيرا، سواء في الحفلات أو في توابع الزواج، وكما ذكرت أخت في متعلق بالتصوير وغيره والسجلات، هذا لا ينبغي أبدا. وينبغي أن يتقي الله المسلمون في مثل هذا، وأن يحافظوا على أموالهم ويصرفوها في وجوهها وفيما يعني ينبغي أن تصرف فيه. فيحكم الإنسان نفقته، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا شك أن حفل الزواج من الأمور التي يشرع فيها السرور والفرح وإدخاله على الزوجة، لكن لا يعني أن يقع الإنسان في الإسراف أو إنفاق ما لا يحتاج إليه، أو يشق على نفسه ويتكلف بالديون مع الأسف كما هو مشاهد ومباهاة على أشياء، يعني هذه كلها ينبغي أن يبتعد عنها المسلمون، وأن يتخذوا من تعاليم دينهم ما يرشد سلوكهم. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية اعترام الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.